غلبان هوي غلبان عايش على اللي كان فاكرنا زي زمان غلبان قوي فاتوا فاتوا رميناه بماضي وحكاياته ده فاكر دمعنا هنا على خدنا يا تهيؤاته ده فاكرنا هناك قال قاعدين جنب الشباك قال وفي عرض رجوعه وفاكر موضوعه وشغلتنا حياته ولا ثانية رضي وبغيرنا على حلونا مرنا